الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. نسأل الله عز وجل بالاسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلنا منهم وان يجعلنا من اهل القران. قال الله تبارك وتعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. كنا في الحكم الرابع: هل ينفي الزاني ويغرب من بلده ام لا؟ ذكرنا ان الاحناف يقولون لا يغرب، وجمهور اهل العلم يغرب. ولكن قبل ان نستفيض في المساله ينبغي ان نعلم كيف ذهب الأحناف إلى ذلك؟ هل يسوغ للمسلم أن يترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لكلام أي أحد من الناس؟ هذا لا يسوغ. ولأئمة المتبوعون عن المتبوعين عليهم رحمة الله نظن بهم خير، ولكن ينبغي أن نفهم أصول الفقه التي يسيرون عليها. يعني احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الزاني غير المحصن ويغرب سنة. الأحناف يقولون لا يغرب. هل هذا هو من الأحناف؟ وقد بلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا لا، نظن بهم خير. ولكن هناك في أصولهم لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد. تاني كده، لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد. ما هو الكتاب؟ القرآن. خبر الآحاد حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه واحد أو أكثر لم يبلغه حد التواتر. فقالوا إن الآية القرآنية تقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طب أين النفي؟ قالوا: إذا لا يجوز نسخ الكتاب اللي هو القرآن بأن نقول يغرب الزاني سنة. فما الجواب عليهم؟ يقولون: لو صح الخبر فهو تعزير، والتعزير كما ذكرنا لها تعريف. من يقول تعريف التعزير؟ ما الفرق بين التعزير والحد؟ التعزير فيما ليس فيه حاكم وليس فيه نص. التعزير فيما ليس فيه حد. أنت عرفت المية بالمية، متأسف يعني. ما يقول يا شيخ أحمد، باشمهندس أحمد يقول كده قبل ما عقوبة مقدرة، بل حتى عقوبة مقدرة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نكتبها كده كلمة بسيطة كده يسيرة. Thank you. شدوا بقى فقط. قلنا القاعده الاصوليه عندهم هنا لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الاحاد. الكتاب اللي هو القران، خبر الاحاد هو الحديث، خبر الاحاد اللي هو الحديث لم يبلغ درجه التواتر زعما. ما كان غلط، كان رد الجمهور مثلا اولا لا، هم يقولون هذا الحديث صحيح ونحن نعرف الحديث صحيح، ولكن هذا تعسير وليس حدث. ما معنى تعسير؟ يعني عقوبة ليست مقدرة يفرضها ولي الأمر، إن شاء فعلها فعل وإن شاء لفعلها لم يفعل، لكن الحد عقوبة مقدرة من الشر. لا تزود ولا تنقص ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تجعلها تجعل 180 ولا تجعل 120. أكل التحذير ممكن، رجل أفطر في رمضان والإفطار فعله في مكة فاجتمع انتهاك حرمة رمضان مع انتهاك حرمة البلد الحرام فتكون العقوبة مغلظة، ورجل العذب لا فعل فاحشة ولكن الفاحشة فعلها مع ذي محرم، هذا أمر آخر إن لم يخطر لما بعد ما جاء في الأثر، وإلا العقوبة تكون أشد. في لازم في فالحد عقوبة مقدرة من الشر. قالوا إيه؟ ما دام الآية ليست فيها شد مئة يبقى ليس هناك نفي، ليس هناك تكريم، إن شاء فعل الحاكم وإلا مش عارف يفعل. إذا شد تكريمها إذا التكريم على ليس حد، إذا ليس في كتاب الله أو طيب الجواب تنبه. الأول الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت الدعاء للجمهور بعد فضاء الجمهور. طب مين ممكن يموت؟ مين اللي يموت على هذه الشهور؟ من قبل ما كان حد يقول معاك كان يرد على حنف بنفس قول النبي صلى الله عليه وسلم وكتب سبحان الله وسلم فقد أوتي من السنة ما أوتي من القرآن. هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ولكن تعسيره ليس حدا، لو كان حدا لوجد في القرآن. طبعا أنا عندي أبو سنة أقصد. طيب أول النبي صلى ما في القرآن بعض الأشياء مش موجودة في القرآن موجودة في السنة، لأن السنة مبينة للقرآن. هم يقرون بذلك، هم يقرون بذلك، ولكن لا ننسى النسخ عن النسخ شرع النسخ كتاب الله، النسخ في حكم مترك عن الآخر. قالوا أولا هو مربوط بالقرآن وهو حد وليس تعزيز، من كلمة لازم تعرف ان النزاع في ايه؟ النزاع هو الاقوال ولا البلد، احنا نقول ما هو غلط، ولكن في فهم النص هذه مشكلة، هذه مشكلة عندنا، المشكلة عندنا ليست صحة النص ولكن كمان ايها الكرام النظر في النص، لازم تعرف دي حاجة مهمة جدا، النص والنظر في النص. إن هذا ليس تعزيرا إنما هو حد، لأن نفس الجمهور بقى لأن نفس الرسول قال إيه؟ لأقضين بينهما بكتاب الله، بكتاب. إذا النفي بكتاب الله، ما هو كتاب الله؟ كما ذكرنا أخونا يجيب الكتاب ومثله معه، إذا هو وليس تعزير. تدري عزيز الصدر إذا هو حد

ولا تقرب الصلاة وأنت مسكر. منسوخة بالكون جدا إيه؟ لا تقرب الصلاة وأنت مسكر. منسوخة بالكون جدا. ويبقى مالي الفرق لو كان هو اصلا طلب به خلق صدقه ولا صلى ولكن كتابة ما استناكم في صدقه قالوا لانكم من المصلين يا اخي لكن مساله سيئه مساله كبيره جدا في مساله اصول مساله هل الكفار مخاطبون ام غير مخاطبين في روح الشريعه ولكن احنا يكفينا ايه حتى لا نخرج عن الايه عن الموجود لان اصلا دي ايات الاحكام يبقى اذا لو الذنب جاء الى دار الاسلام يحكم في شرع الله جل وعلا بيقول لك ان الدليل الاحدث حديث ابن عمر من اشرك فليس بمحصن هذا الحديث ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه اول اللي هو قول الشيخ صفحه كم؟ صفحه 20 من اشرك فليس بمحصن حديث الكافر انا ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في الدار القطني حديث رقم 3295 وغير موجود على الكلام يعني ولكن ليس بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو كان هو موجود وحتى لو صح يبقى في اختلاف في الاحصان قلنا الاحصان اما للاسلام واما للنكاح واما للحريه فايضا في فهم النص في الكلام قالوا ان النعمه في الحق المسلم اعظم فكانت جنايته اغلظ دي دليل عقد من الاحلاف يقولون ان حد الجلد ليس حد الرجل لكن في مساله ايه؟ الاحلاف يقولون لو يهودي زنى او نصراني زنى لا نرجو لو كان ممكن تزوج انما نفعل ماذا؟ يشتري هذا الكلام مخالف للنص اولا ثانيا يقولون من دليل العقل ان النعمه في حق المسلم اعظم هذا ليس ما هذا ايضا ان الكافر هو يريد الدنيا ام لا يريد الدنيا فكان الزواجر اصلا اذا فعل شيء في امر الدنيا يعاقب هذا الكلام ايضا كلام قيمه مردود واستدلوا بأن إحصان القلب يعتبر فيه إسلام بالإجماع فكذلك إحصان الرجل والجامع هو كمال النعم هذا قياس يسموه قياس في مقابلة النص اللي هو الدليل الثالث بتاعه بيقولوا إيه؟ إن إحصان القلب يعتبر فيه إسلام بالإجماع يعني إحصان القلب يقول لو واحد مسلم قذف نصراني هل النصراني يروح ولي الامر يقول عاوز اديله الجد الجمهور يقول لا لكن في تاديب لمسلم تعزير ولكن ليس عليه حد ليس عليه حد القذف فيقول له بنام ان احصان القذف ان المقذوف ينبغي ان هو يكون مسلم ايضا ان الرجل لازم يكون مسلم وهذا في مقابله النص هذا في مقابله الايه النص واما الحديث اللي استدل به الشافعي الى القبر الجزيه فلهم مال المسلمين هذا الاثر مشهور ولكن لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويكفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ذكرناه ان اليهوديين لما اليهود اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهم صلى الله عليه وسلم بيقول من الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يتولى إقامة الحدود؟ خطاب ولي الأمر طب من أين علمنا ذلك؟ والآية تقول في سبيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال المسلمون كذلك يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما استتب الامر في المدينه الذي يقيم الحدود ومن؟ ولي الامر. طب افرض ان حدث مشكله في الناس واتوا الرجل يحلفوا ينفع؟ ينفع كده؟ يعني واحد يتهم واحده مثلا ولا يتهم واحد وقالوا تعالى نتلاعب هل هذا الكلام يرد؟ صحيح؟ هذا الكلام لا صحيح هذا الكلام لا صحيح هذا الكلام اسمه اهواء اسمه ايه؟ اهواء الظاهر من قوله تجريده انه ولي الامر طيب المسألة التي فيها خلاف، هل العبد لو فعل شيء يوجب الحد، من يطبق عليه الحد، سيده أم ولي الأمر؟ وقالوا الآية عامة في كل زاد، وهو خطاب مع الأئمة دون سائر الناس. والآية لم تفرق بين الأحرار والعبيد، فواجب أن تكون إقامة الحد على الأحرار وعلى العبيد الأئمة دون الناس. نكتبها كده. بيقول إخواننا الأحناف يجوز. والأحناف طب الأحناف قالوا لماذا لا يجوز؟ قالوا إيه؟ فشيكوا ده على إيه؟ العموم. طيب والعموم يقول إحنا عرفنا إن ولي الأمر اللي بجانب بنفس، يبقى إذن ليس لسيد أن المطابق من يرد عليه؟ هو لم يأتي بالرد، بس من اللي يرد عليه؟ فهمتوا؟ بيقولوا المسجدوا تدل على العموم، وقد علمنا ان ولي الامر هو الذي يطبق الحدود، اذا السيد لا يطبق الحد على عبده. بل الجواب عليه، هو لم ياتي النبي الجواب على الحديث. طب احنا عرفنا الحديث احنا عرفنا دليل عقلي قدامه، احنا كان في مساله اسمها ايه؟ ان ربما يكون في حديث يبقى فيه ايه؟ نص، وربما يكون فيه ايه؟ نظر واستدلال. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الاستدلال، هل استدلاله صحيح ام غير صحيح؟ دي كلام، يبقى دليل ايه؟ دليل في النظر، ليس دليل من ناحيه النص، لكن النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا بيقول يا مولانا فقط اذن الرسول صلى الله عليه وسلم للسيد باقامه الحد. دليل عن قصد دليل ايوه. اذا زنت اما احدكم اذا الحد ولا يسلم ثم اذا زنت فليبقى ولا قبل من شهر. هو هنا بيرد على ان السيد قد يقيم الحد على الاخر. جزاك الله خير. الاخ بيستدل الحديث، احنا بنتكلم دلوقتي على الايه، هم بيستدلوا الايه، مين اللي يرد على العالم؟ فهم السؤال العبد ايه؟ خلاص الحديث ده صح في الرد عليه، لا لم نختلف. احنا الكلام في حاجه اسمها ايه قلنا؟ تحرير محل النزاع. احنا بنتكلم في مساله معينه، هم بيستدلوا هذا الدليل. فهم الدليل هذا، مين اللي يرد عليه؟ العبد ملك لسيده، فاللي سيده الحق بأن يعاقب، يعني هو يعتبر السيد ولي أمر على العموم. يعني بالنسبة للآية ما بيدخل في ملك المنفذ التام. تقول يا شيخ هي فشدوده على في ملك التام. فشدوده على إطلاقها، ما تقولش إن ولي أمر. الله يصلح حالك. مش إحنا قلنا إن الأولانية مشتركة هي تغريب وعدم التغريب؟ طب الآية هذه مشتركة لم تفرق لا ولي أمر ولا غيره، فاحنا فهمنا ولي الامر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمنا ان السيد بفعل مين؟ بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية ليس فيها ايه؟ تقول يا ولي امر طبق، ولا فيها؟ ليس فيها، وليس فيها يا سيد، انما فهمنا لا نفي ولا اثبات. الله يرضى عنك. وقال الاحناف تأولوا الأحاديث، كيف تأولوها؟ قالوا إن إحنا نرفع، يا أيها السادة ارفعوا الأمر ولي الأمر، ولي الأمر يقول لكم يا فلان طبق الحد على مين؟ على عبد عندك. الأصل ماذا؟ الأصل الأخذ بظواهر النصوص. تاني كده؟ الأصل هو الأصل. لو انت عندك آية يقول لك ان فيها محذوف، وفي مفسر آخر قال لك ان الآية فيها محذوفين، وفي مفسر قال ان نفس الآية فيها ثلاث محاذيف، وفي مفسر قال الآية ليس فيها محذوف قط، يبقى نقول له قول أقوى. أيوة بارك الله فيك. وعلى مثل هذا فسر ان الآن اصلا الحديث يقول اذا زنت أمة احدكم فليزنها الحد. هل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع الامر اليك. يبقى اذا الامر على نظر، الامر على نظر، الا اذا بقى جاء احنف ولوين. لقد فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس لاحد ان يطبق الحد الا بعد استئذان، فاذا نجمع بين النصوص ويستاذن الا اذا قال الاحد ذلك. يقول وقال ابن جلد ابن عمر ان صح كان رايا انه لا يعرض المأمور. وقال ابن جلد ابن عمر بعض الايمان ان صح كان رأيا له لا يعارض العموم في الآية. طب احنا قلنا دعوة العموم في الآية دعوة وليس الدليل. عرفتوا يعني دعوة؟ يعني ادعاء. هم يقولون الآية فتوحي يا ولي الأمر طبق، ويا سادة لا تطبقوا لغاية ما ترفع. كل هذا الكلام ايه؟ دعوة ليس لها دليل. كل هذا الأمر ايه؟ دعوة ليس لها دليل. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يتميز بعقل جبار. لو قال لك الناس كما قلنا مالك، لو العمود ده هو ذهب ممكن يقنعك العمود ده ايه؟ ذهب. ولكن الفرق أيضا بين المدرسة الإمام الشافعي ومدرسة الإمام أبو حنيفة، لأن هذا كان يستدل بالنصوص وعنده نصوص أكثر. أبو حنيفة كثر الكذب هناك في العراق، فكان أحيانا لا يستدل بالنصوص إلا بعد إيه؟ ما يعرضها الأول على عمومات الكتاب. يقول لك ربما يكون خبر الأحد الراوي نسي، وإن أعطانا الله عز وجل عمرا يبقى نتكلم على ما هذه المدارج إن شاء الله عز وجل. الحكم السابع ما يصبغ الجلد وكيفيته. قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة دلالة أنه لا يجوز تخفيف العقوبة بالإسقاط أو بالنقص. طيب كيف يضرب؟ أيها الكرام، لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر شيء، فالخوض في غير ذلك يعني أظن لا طائل وراءه. لما أيضا؟ لأن ممكن يكون تطبيق الحد نفسه واحد عنده معلش العضلات بتاعت زمان غير العضلات بتاعت الوقت، هل ممكن أن تحكم؟ ولكن المشهور من أهل العلم صوت بين الصوتين، لا هو شديد ولا هو إيه؟ ضعيف. ولذلك هل الضرب في الحدود على السواء؟ الأحناف قالوا إيه؟ نضرب إزاي أشد؟ ونضرب أشد من ضرب الخمر، وضرب الشرب أشد من ضرب القصر، وأشد الضرب إنما هو في التعزير. هذا أيضا فرض عليه المالكية والشافعية. الضرب في الحدود سواء، ضرب غير مبرح، ضرب بين ضربين، وهذا هو الأفضل. لأن الحدود موقوفة على الشرع، ليس فيها مجال للاجتهاد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التخفيف أو التثقيل. خلينا أقول لك وقد انتصر الجصاص في صفحة 24، تنبه، الجصاص هذا كان إمام من أحناف وكان متحمل جدا على الشافعي، حتى أنه أحيانا يسخر ولا يليق بمكانة هذا الإمام أن يفعل ذلك، كان بيسخر حتى الإمام الشافعي نفسه عليه رحمة الله. فالشيخ الصابوني نقل التفسير اللي بين أيديكم من كذا كتاب، كتاب الجصاص لازم تعرفه، وهذا الكتاب هو ينقل منه، هذا الكتاب درس في الأزهر، وهو كثير من اللي بين أيديكم في هذا الكتاب للسايس. الشيخ السايس هذا محمد علي السايس قيل ان هو لم يكتبه، انما الذي كتبه لجنه من الازهر قديما يعني في اول القرن. فالشيخ الصابوني نفسه ينقل من اخونا من هذا ولا كتاب من المجلدين يدرس في اربع سنوات في كليه الشعر. وبين الجصاص وهذا كتاب السايس وكتاب القرطبي، معظم النقل من هذا هو ما يكون في مسائل فيها في اللغه بينقلها من السبب الشرعي. لازم تكون تعرف منهج صاحب الايه؟ صاحب الكتاب. وقد انتصر الجصاص للمذهب الاول وهو غفر الله للشيخ الصنوبري لو قال الجصاص الحنفي كان اول عشان حتى ينبه الى ايه؟ انه ينتصر المذهب من مذهب الحنفي رحمه الله. يقول والا تاخذكم مما رافتهم في دين الله. يعني بيقول ان القاذف غلظت عليه العقوبه في ابطال الشهاده فغير جائز التطبيق عليه من جهه شده الضرر. كل هذا كلام لا اصل له. كلام لا اصل له. يكفينا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه كلام فصل فيه. طب ما هي الاعضاء التي تضرب في الحياه؟ يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهره. يبقى اذا الحد يطبق على ماذا؟ على الظهر. نقل بعض كلام اهل العلم ان هو يتضرب على الراس واستدل بدليل، ولكن احنا عايزين نعرف كيف يستدل بهذا الدليل، هل هذا صح له ام لا؟ تنبه كده. يقول واختلفوا في ضرب الراس فقال الجمهور يتك الراس وقال ابو يوسف يضرب الراس. طب احنا عايزين نجيب صفحه 24 يعني احنا عايزين الكابن هو لم يذكر الجواب عليه ولكن احنا هو ابو يوسف من ابو يوسف؟ صاحب ابو حنيفه تلميذه ابو حنيفه. كان ليه صاحبا هم مين؟ ابو حنيفه كان ليه اثنين اصحاب ابو يوسف ومحمد بن الحسن. اسمه ده؟ ومحمد بن الحسن. خلاص؟ الشافعي كان ليه مشهور اثنين هم مين؟ المزني والثاني البويطي عليه رحمه الله. والامام احمد اثنين نقلوا المذهب بتاعه هم مين؟ ولده عبد الله. اه بارك الله فيك. والثاني ولده ايضا صالح يبقى صالح مع عبد الله. طيب والامام مالك ليه اثنين قاموا به مين؟ احمد حكم غفر الله منك. احمد حكم ده كان شافعي. المذهب يا قاموا فيه. الطعنبي؟ ابن القاسم واشهد هم الاثنين في المالكيه. ابو يوسف يقول الراس وابن سيدنا عمر ضرب صغيرا على راسه قال ايه؟ ان الشيطان هنا لما قعد يقول ايه؟ ما هي ذرات دمر؟ ما الحملات بكرة؟ فجاب العصايه وطحب على راسه. فقال ابو يوسف قال يضرب الحملات تضرب على راسه. ما مين جاوب يخرج؟ ولا هو لم يذكر الرد عليه ايه؟ لا الروايه المشهوره جدا عن سيدنا عمر. ها؟ هو زي واحد ماشي بارك الله فيك دي فعل سيدنا عمر. طب ممكن واحد يقول لك فعل سيدنا عمر حج مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعدين؟ الأعيان لا تعمل مش الأعيان لا تعمل. ما بارك الله فيك. وإيه كمان؟ بيقول لك ده حديث عادي لا تعمل. وأيضا أقول لك لماذا لا تعمل؟ مين يرد؟ ولا بس ولانه ده طفله مولانا لا لا لا صغير مش ده كان رجل طبيعي. لا صغير كان تعرف اسمه صغير كان بيتفلسف يجي يعني ايه ده اللي انت ضربه ده يعني حاجه ست عمر ست عسل ضربه ضربه غير مثلا تعزير. ايوه بارك الله فيك. تعزير ده اسمه ايه يا اخوانا؟ تعزير. ممكن التعزير يكون لك حد 5 سنوات 7 سنوات لكن انت لو ضربت 100 ضربه على راس واحد في حد هل الشرع يقول ذلك؟ ابدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ البينه او حد في ايه؟ ظهرك. فليس على كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا عمالين احنا يعني نستعين بالله. وعندما تاتي تاتي نقول ببعض اهل العلم الله سبحانه وتعالى يرزقنا ملكه فقيه كيف تنظر فيه؟ ليس كلام القران، ليس كلام ايه؟ القران، ليس كلام القران. معاذ الله ان احنا بنمشي في العلم، معاذ الله، معاذ الله. ولكن اقول ان كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى ان نظرت فيه واجتهدت وعرفت الالفاظ التي نزل بها القران والسنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا دراسه لك. اذا قال احد من الائمه قولا والقول هذا فيه ما يخالفه في النصوص تبين لك الباب الى. ولكن بفهم الائمه مش بفهمنا، خلي بالك عشان مش كل واحد مننا يجرب ويقول على ائمه الاسلام. وينبغي ان نفرغ المجدود من الزياد ويضرب قائما غير مجدود الا حد القسم. طيب لو احنا كنا نطبق الحد وبعدين مات الرجل، جينا نطبق الحد نجدده ام جاي ميت فين؟ فلا شيء. طب ولي امر جاء يعسر رجلا فمات بنابه. ثاني سؤال، ولي امر جاء يعسر فلانا فمات بنابه، وجاء لرجل اخر يضربه الحد فمات، فما العمل؟ الاول له دية، الاول له دية. بارك الله فيك. التعزير يضمن دية ولكن الحد لا يضمن. التعزير ايه؟ يضمن ولكن الحد لا يضمن. الحكم التاسع، تحريم الشفاعة في الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل. يعني انما الحدود شرعت للزاد والتأنيب، لان الله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله. اولا حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. خلص تفضل تفضل. لو معظم الاخوه عايزين نصرف ننسى مين اللي عاوز ننهي الدرس؟ ماشي يا شيخ عشان بيسافر بس. طب ماشي هديت البيت. طيب نسال الله عز وجل ان يفعلنا كل ما سمعنا وان يجعلنا حجه لنا. عايز تعليق سريع على قوله علي كرم الله وجهه، ان ممكن بعض الاخوه برضه يقع في هذا الامر. علي كرم الله وجهه، هو اصلا علي كرم الله الله وجهه. بعض اهل العلم قال لماذا تخص سيدنا علي؟ قيل ان سيدنا علي خص سيدنا علي هذا فعل، كل فعل الشيعة. وقيل عن أول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا أبو بكر كان لم يشرب خمرا في جاهلية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أظن أن الأمر يعني إيه أهون من ذلك، ولا نجعل ذلك شعار مثل الشيعة. ولكن أظن الإمام ابن القيم أو أحد من الحنابلة ذكر كلمة كرم الله وجهه، ولكن الفتوى اللجنة دائما إن هذا لا يخصص به حتى يفرق بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل ما سمعنا وأن يجعلنا من أهل العلم. قولوا سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت.